الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهنا حديث عظيم في تربية الأولاد، رواه الإمام أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الأمر بالصلاة للأولاد يشمل البنين والبنات والذكور والإناث، وهذا الأمر في تربيتهم شأنه عظيم، لأن الصلاة عمود الدين، والطفل إذا نشأ على الصلاة من أول أمره فارجو له الخير، وهو إذا تعود عليها قبل البلوغ يكون إذا بلغ جديرا بالمحافظة عليها. هذا فرق بينه وبين أن يبلغ وهو لم يتعود على الصلاة. ولذلك فإن هذا الأمر للتعويد، وليستأنسوا بالصلاة وتكون لهم عادة. ومعنى قوله وهم أبناء 7 سنين، أي إذا أتموا 7 فعند ذلك يؤمرون أمرا إلزاميا بالصلاة، ويحملون عليها بالكلام، ويرغبون فيها طبعا. ولا ننسى أن الترغيب في الإسلام أمر مهم جدا، وبعض الناس ربما يستعمل الأوامر وينسى أن يرغب الأولاد بذكر أجر الصلاة وما أعد الله للمصلين والمصليات من الأجر العظيم ومن الثواب الجزيل. ولذلك فإن الحث عليها بذكر أجرها وعاقبتها مهم جدا في بعث الأولاد إليها. أيها الإخوة والأخوات، إن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم، إنه أمر منه عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن لا نتهاون به، وأن نحمل أولادنا عليها حملا، وأن نجعلهم يحبونها، وأن نذكر لهم فضائلها وفوائدها، وأنها صلة بين العبد وربه. نعلمهم الطهارة وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، نعلمه كيف يقف بين يدي ربه طاهرا من الأحداث والأنجاس في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. والصبي يميز في هذا السن في العادة ويدرك معنى الصلاة، وأما قبل ذلك فربما يقلد أباه أو أمه إذا رآهما يصليان دون أن يعي وعيا تاما معنى الصلاة. وهذه الرؤية للأب والأم دالة على وجود قدوة في البيت، وهذه القدوة في غاية الأهمية في غرس حب الصلاة والقيام إليها في نفس الطفل. وعندما يعطل الأب أعماله لما يسمع النداء ويرى الولد حال أبيه عندما يسمع النداء، وكيف يكون الانشغال تاما بالقيام إليها، فإن ذلك يربي فيه احترام الصلاة ومراعاتها. وقوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لو قال قائل: هل الصلاة واجبة على الأطفال؟ هل هم مكلفون؟ هل يأثمون على عدم أدائها؟ فالجواب كلا. ولذلك فإن ضربهم عليها ليس لأنها واجبة عليهم وأنهم يأثمون إذا لم يصلوها، ولكن للتعويد والتمرين، ولتكون لهم سجية، وهو إذا لم يطع بالحسنى وبالكلام الطيب والحث فعند ذلك تكون العصا لمن عصى. وينبغي أن يكون الضرب ليس ضربا مبرحا، وكذلك لا يكون ضربا على الوجه فإنه محرم أيضا، ولا يكسر ولا يجرح، وذلك لأن الضرب هنا ليس للانتقام، وإنما هو للتربية والتعويد والتمرين. وكذلك فإن قوله وهم أبناء 10، أي إذا أتموا عشرا ودخل في الحادي عشرة فعند ذلك يضرب إذا لم يؤدها، وكذلك البنت. ولا يعني هذا أننا نبدأ بالضرب، وإنما قاعدة الشريعة البدء بالأسهل والبدء بالأخف، وعدم الانتقال إلى الأثقل والأشق إلا مع عدم جدوى الأسهل والأخف. ولذلك فإن عندنا متسعا في قضية الترغيب والتحبيب وذكر الأجر والفضيلة والحث والأمر والإلزام والوعيد والتهديد بالحرمان من أمر مثلا قبل أن نصل إلى الضرب، ولكن إذا لم يبق إلا هو فيكون ضربا تأديبيا وليس ضربا انتقاميا. وكذلك فإن بعض الآباء ربما يهمل أولاده في صلاة الفجر فيخرج هو للصلاة لكن يترك الأولاد نائمين، وربما قال إذا أيقظتهم الآن فإنهم سيتضررون بدنيا ويذهبون إلى المدارس وهم في حال نوم ونعاس، فلأتركهم يظن شفقة بهم ورحمة، مع أن الشفقة والرحمة بهم أن يحثهم عليها ويوقظهم إليها، هذه الرحمة الحقيقية. والشفقة بالأولاد لا يتركون نائمين عن صلاة الفجر، نأمرهم بها بواجباتها، فالذكور يحثون ويؤمرون بالذهاب إلى المساجد للصلاة ما داموا يميزون ويعقلون، ونراعي فيهم ونلاحظ الأداء للواجبات والشروط قبل الذهاب إلى الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا التعليم للصلاة مهم، وقد جاء في رواية علموا أولادكم، وفي رواية مروا أبناءكم، فما هو الأول، التعليم أم الأمر؟ لا شك أن التعليم أولا، فكيف نأمره بشيء لا يعرف طبيعته وكنهه؟ ولذلك لا بد أن يكون التعليم صحيحا حقيقيا. نعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وستجد يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة تفصيلا لهذا في عدد من كتب أهل العلم، في رسائل صغيرة كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، ومختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خطوات سهلة يسيرة مرقمة للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. إن شرح الصلاة من هذين الكتابين أو من هاتين الرسالتين فيه تسهيل كبير. أيها الإخوة والأخوات، إن التعليم مهم لدرجة أن بعض العلماء ذكروا أن ولي اليتيم يعلمه الصلاة، وإذا لم يجد إلا معلما بالأجرة فإنه يعلمه من ماله، أي ينفق على اليتيم من مال اليتيم لتعليمه الصلاة ويؤتى له بالمعلم الذي يعلمه إياها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع، فإن هذا من اهتمام الإسلام بالأطفال نظافة حسية ومراعاة للشعور ومراعاة للحال، وأن لا يتطرق إليهم الفساد. ولذلك قال بعض العلماء إنما فساد الصبيان أو الأولاد من أول أمرهم، فينبغي عزلهم في المضاجع، وأن لا يترك صبيان ينامان على فراش واحد، وأن نراقب الأولاد في نومهم وفي مضاجعهم مراقبة من بعيد دون أن يشعروا أننا نتجسس عليهم. وكذلك إذا زار شخص بعض أقاربه أو صديقه وبات عنده بأولاده، فلينتبه لقضية نوم الأولاد مع بعضهم في منزل صديقه حتى لا يتطرق إليهم أي نوع من الفساد. أيها الإخوة والأخوات، إن الطفل إذا رأى في الصغر شيئا يرسخ في ذهنه وربما يكون سببا في انحرافه أو سببا في سعادته، ولذلك ينبغي أن نجعل أولادنا يطلعون دائما على أمور الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقومون بحقوق أولادهم وممن يحثونهم على الخير، وصلى الله وسلم